أخي ونجي الفؤاد شقيقي، أحب رفيق وأغلى صديقي. درجنا معا في دروب الحياة ولم نفترق مرة في الطريق. أخي هل أرى لو تلفت يوما فتم مثله في النوائب عونا؟ أخي هل أرى لو تلفت يوما فتم مثله في النوائب عونا؟ يمد يديه إلي صدوقا ويحمل هما ويمسح حزنا. يمد يديه إلي صدوقا ويحمل هما ويمسح حزنا. يرى الود مني ويلقى الأمان وألقى لديه وفاء وأمنا. أخي ونجي الفؤاد شقيقي، أحب رفيق وأغلى صديقي. درجنا معا في دروب الحياة ولم نفترق مرة في الطريق. أخي بسمة في ليالي السرور، أخي في الحوادث طوق نجاة. أخي بسمة في ليالي السرور، أخي في الحوادث طوق نجاة. ربيع بهي وعطر زكي وفجر ندي وكنز هبات. ربيع بهي وعطر زكي وفجر ندي وكنز هبات. أخي نعمة من عطايا الإله، بها طاب وازدنا وجه الحياة. أخي ونجي الفؤاد شقيقي، أحب رفيق وأغلى صديقي. درجنا معا في دروب الحياة ولم نفترق مرة في الطريق.